لن أخضع أبدا في يومي للظلم بضعف أو ليني، أنا لست أخاصم للدنيا، دنياكم ليست تعنيني، أنا لي هدف أسمى أعلى، نفسي لا ترضى بدوني، ما لي للجنة أدعوكم ولنار جهنم تدعوني، قد تملك سوطا يكويني وتحز القلب بسكيني، قد تبعث عينا تتبعني يحصي خطواتي وشؤوني، قد تجعل غلك في عنقي وتحاول قطع شراييني، وتصادر شعرا أكتبه بشمالي إن عز يميني، وتجوع طفلي من بعدي، وأهل للطفل المسكين، لكن لن أخضع في يومي للظلم بضعف أو ليني.